مؤسسة البتار تقدم قراءة الافتتاحية النبأ للعدد 31 بعد 500 بعنوان هولنا وهولكم لا سواء. تقديمنا يا صفي بحر المنايا بارزا حسن الطوايا سائلا رب البرايا جنة الخلد منايا فخ الموتى وجاء عز قوم اليوم فاء جمع كفر قد أساء جمهم مضحى شظايا فخ الموتى وجاء عز قوم اليوم فاء جمع كفر قد أساء جمهم مضحى شظايا صفي بحر المنايا بارزا حسن الطوايا سائلا رب البرايا جنة الخلد منايا بسيطرة النظام الجولاني على سجونه ومخيمات الأهوال تكتمل فصول مسرحية تسليم الحكم لطاغوت فاق سلفاه النصيرية والشيوعية تبعية وولاء للغرب الصليبي، وهو ما عبر عنه ترامب في حديثه عن الإدارة الكردية قائلا: كانوا يعملون من أجل أنفسهم أكثر مما يعملون لأجلنا، في إشارة مقصودة دقيقة بأن ترامب يريد إدارة سورية تعمل لأجله أكثر مما تعمل لأجل سوريا. ويبدو أن ترامب وجد بغيته أخيرا، لقد وجد ترامب كلبا أوفى من مظلوم عبدي، لكن مشكلة مربي الكلاب أنهم لا يثبتون على نوع معين مهما كان الكلب وفيا لسيده، فالذي أغوى ترامب بالجولاني سيغويه بغيره في يوم من الأيام، خصوصا أنه رئيس مرحلة انتقالية ما أسرع انتقالاتها. وليس بعيدا عن ذلك تصريحات ضابط الإيقاع توم بارك الذي قال إن الغرض الأساسي من قوات سوريا الديمقراطية كان كقوة قتالية ضد الدولة الإسلامية، وذلك الغرض انتهى، أي أنهم وجدوا من يقاتل لأجلهم أكثر من الإدارة الشيوعية. والعجيب أن أنصار الطاغوت السوري طاروا فرحا بتصريحات دونالد وتوم وتناقلوها على نحو واسع، في تصرف اللواع هو نتاج التربية الفرعونية القديمة، فاستخف قومه فأطاعوه. في البعد الأمني خطط الصليبيون جيدا للعملية وأداروها بكل حذر خشية ارتكاب الإدارة الكردية أي حماقات في اللحظات الأخيرة، لأن الخطأ الأول في التعامل مع هذه القنبلة الموقوتة هو الخطأ الأخير، إنهم أسر الدولة الإسلامية معلم الصبر والثبات، حيث كانوا هم هدف هذه العملية العسكرية التي قادتها أمريكا بنفسها بمشاركة جيوش الخصف المرتدة. ولقد سادت حالة من التشفي والمعايرة للمجاهدين من قبل أنصار الطاغوت السوري عقب استلام جيشهم لمخيمات الأهوال، وروج هؤلاء أن جيشهم حرر النساء والأطفال الذين كانوا ضحية الهجرة والجهاد والشريعة في تطاول على فريضة الجهاد التي أرادها الله سبحانه على منهاج النبوة، ويريدها هؤلاء على منهاج توم بارك. يعيرنا هؤلاء العبيد بالمؤمنات القانتات الصابرات على الأهوال، ونسي هؤلاء أنهم قبل غيرهم يرزحون في مخيمات أكبر من الهول تسمى مدنا محررة، يغلق عليهم حراس الطاغوت حدودها ويفرضون عليهم ما شاءوا من المعتقدات والولاءات والتبعيات. إن الأمة كلها ترزح في هول كبير صنعه لهم الطواغيت بأوامر صليبية يهودية مبكرة، وحبسوهم فيها وقالوا لهم: ارتعوا، هنا مأكلكم ومشربكم، عمروا دنياكم وبيعوا آخرتكم. فرضخت الأكثرية وانتفضت طائفة قليلة، فعيرت الأكثرية القلة المؤمنة بصبرها وطهرها بعد أن خذلتها وأمعنت في خذلانها ووقفت في معسكر عدوها. أنتم جميعا أيها الغثاء جنود الطاغوت وأنصاره، في هول كبير ليس بينكم وبين أهوال المراغمة وجه مقارنة. أيستوي المجاهد والقاعد؟ أيستوي الحر والعبد؟ أيستوي ناصر التوحيد وخاذله وبائعه وناقضه؟ فأقلوا عليهم اللوم لا أبا لأبيكم، فلن تسدوا عشر الذي سدوا. إن أبطال الهول والشدادية وغيران يدفعون ضريبة الشريعة، وأنتم تدفعون ضريبة الديمقراطية. إنهم يدفعون ضريبة التوحيد، وأنتم تدفعون ضريبة العبودية للطاغوت. إنهم يدفعون ضريبة الجهاد، وأنتم تدفعون ضريبة القعود. إنهم يدفعون ضريبة العز وأنتم تدفعون ضريبة الذل أضعاف مضاعفة فلا سواء. ولقد رأوا ما رأى أصحاب نبيهم صلى الله عليه وسلم في معركة الأحزاب، وعيرهم به المنافقون حينها، وإنا على يقين بوعد الله لمن يثبت ويمد في عمره أن يريه فتح مكة وروما وبيت المقدس. وإن تصفيق الغثاء لسيطرة الطاغوت على سجون الأهوال ورؤيتهم ذلك تحريرا للأعراض التي يأسرها منذ كان حاكم إدلب هي عينة مصغرة لما هو عليه حال الأمة يوم خروج الدجال الأكبر الذي يتبعه خلق كثير كانوا من قبل يعرفون أنه هلاكهم وفتنتهم، لكنهم مع ذلك في الفتنة سقطوا بعد أن طبع على قلوبهم وعميت بصائرهم بما كسبته أيديهم، فأبصروا الدجال مخلصا كما أبصر هؤلاء الجولانية فاتحة ومحررة. ولقد نص علينا القرآن الكريم خبر القوم فقال سبحانه: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. قال ابن كثير: يعني ليس ينتفعون بشيء من هذه الجوارح التي جعلها الله سببا للهداية. وقال تعالى: صم بكم عمي فهم لا يرجعون، هذا في حق المنافقين. وقال في حق الكافرين: صم بكم عمي فهم لا يعقلون، ولم يكونوا صما بكما عميا إلا عن الهدى. انتهى كلامه رحمه الله. كل هذه المعاني القرآنية نراها رأي العين في أنصار الطاغوت الجولاني الذين يظنون أنهم في منأى عن هذه الأوصاف والأحكام بسبب ظنهم أن طاغوتهم يختلف عن غيره من طواغيت العصر، تماما كما يظنون أنهم يختلفون عن غيرهم من أنصار الطواغيت. وها هنا دعوة إلى طلبة العلم بضرورة صقل دراسات عقدية منهجية تساعد في الولوج إلى عقول أنصار الطواغيت وتشريحها وتوصيفها في ضوء الوحيين، فهم مهما تباعدت الديار والأزمان واختلفت اللغات والأعراق وتغيرت أنظمة الحكم فالطواغيت واحد وأنصارهم سواء من لدن فرعون وحتى الجولاني. ويخطئ من يتوهم وجود فرق بين طاغوت وآخر أو بين أنصار طاغوت وآخر، وعما قريب يخرج جنود الجولانية كل ما في قلوبهم ويسلكون مسالك الفرعونية حذو النعل بالنعل، فهل هم إلا أتباع طاغوت شأنه شأن السيسي وابن زايد وابن سلمان؟ أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر؟ ثم هذه همسة إيمانية قرآنية في آذان إخواننا ممن ضاق صدرهم جراء هذا المد الكبير من غثاء المواقف والتبعيات. فلقد أصاب ذلك نبيكم صلى الله عليه وسلم في طريق دعوته وجهاده، فخاطبه مولاه تعالى بهذه الآيات: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. فماذا كان التوجيه الإلهي في مثل هذه الحالات؟ قال ابن كثير: وإنا لنعلم يا محمد أنك يحصل لك من أذاهم لك انقباض وضيق صدر، فلا يهيدنك ذلك ولا يثنينك عن إبلاغك رسالة الله، وتوكل على الله فإنه كافيك وناصرك عليهم. انتهى كلامه رحمه الله. ثم تذكروا قول اللطيف الخبير الحكم العدل سبحانه: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. فالقصة ما زالت لها تتمة وبقية في الدنيا قبل الآخرة، وإنا نرى مصارع القوم أقرب من ذي قبل، ولكن نسأله تعالى بمنه وكرمه أن تكون على أيدي المؤمنين.